أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 الأحد فيما يتعلق بأن أمريكا تعنتت علينا بالشراسة مرة أخرى بحجة مسألة حقوق الإنسان. أجاب كالآتي: سرد الناطق بلسان البيت الأبيض يوم 26 الجمعة في مؤتمر صحفي المعلومات المحبوكة بالتزوير والتلفيق ليطلق المزاعم السخيفة قائلا إنه يقلق في أحوالنا بشأن حقوق الإنسان. مقدعاته هذه التي تفتري علينا ليست إلا مجرد محاولة يائسة لتستير السياسة الأعدائية الفاشلة تجاه كوريا باللجوء إلى الحملة المكائدية الخاصة بحقوق الإنسان بمزيد من الشراسة خوفا من التطور السريع الفائق لقدرتنا الهجومية النووية. إنه لمن كلام غير منطقي وذروة من الصفاقة أن تثرثر الولايات المتحدة بالقلق على أحوال حقوق الإنسان لأحد التي أسوأ دول تنتهك حقوق الإنسان في العالم وتهدد حق شعبنا في الأجور بصورة أكثر خطورة. كما إنه أمر سخيف للغاية أن تتعالى أصوات الافتراء على قضية حقوق الإنسان لأحد في الولايات المتحدة المنطقة الجرداء الخالية من حقوق الإنسان حيث تتفشى أعمال انتهاك حقوق الإنسان الشرسة التي تذهل أبناء العالم. كلما تبدي الولايات المتحدة نواياها الأعدائية الخبيثة لإطاحة نظامنا بحجة مسألة حقوق الإنسان سنرد عليها بترسيخ القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية بكل وسائل ممكنة.